صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 18 بعد 100 في مذاكرة أحاديث المنتقى، وما زلنا وإياكم في أبواب غسل الميت في باب من يليه ورفقه به وستره عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حي. قلنا إن الحديث فيه سعد بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم العلماء عليه من جهة ضبطه، ولكن الحديث يدل على تحريم كسر عظم المؤمن في حال موته. فإذا احتاج إلى ذلك كإدخاله في القبر فلا يكسر عظمه، بل يصلح القبر بما يناسب عظمه، فإن بعض الكبار كبار السن يتحرول أو يشل فيبقى رافعا ركبتيه، فلا تكسر عظامه حتى يتناسب ذلك مع دفنه، لتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وتشبيهه بمن يكسر عظم المؤمن والمسلم حيا، وهذا محرم بل هو من الكبائر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا الستر عام، ستر المؤمن في حياته وستره أيضا بعد موته، ومن ذلك ستره إذا غسله لا يفضحه ولو كان فيه ما فيه. فبعض الناس من اندفاع العاطفة وهيجان الغيرة ربما يحذر من منكر ويقول: دفننا فلان، غسلنا فلان، وكان فيه كذا وكذا وكذا، على جهة التشهير والتحذير. هذا حرام ويتنافى مع ما يجب من ستر عليه ولو كان فيه ما يدعيه فيه. وهذا لا يبعد أن يكون أيضا من فضيحته ومن غيبته أيضا. ثم ذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في تغسيل الملائكة لأبينا آدم عليه السلام، بل عليهم السلام، أن آدم قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه، والتحنيط هو أن يوضع الطيب في مغابنه، وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه. ألحدوا اللحد يشبه حرف الإل، يحفر في عمق ثم يأخذ ميلان ذات القبلة فيجعل الميت كهيئة الصندوق في قبره. ثم صلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم، أي في موتاكم. حديث رواه عبد الله بن أحمد ورواه الحاكم في المستدرك وصححوه. ما شاهده أن الملائكة عليهم السلام هم الذين ولوا آدم في تغسيله وقبضه تكفينه تحنيطه والحث له والحاد له والصلاة عليه ثم إدخاله في قبره وحث التراب عليه. والإدخال في القبر يشمل أمرين: إنزاله في قبره، ثم وضعه في لحده وتخفيفه من لفائفه. وسيأتي أن إنزال المؤمن في قبره يكون سلتا من جهة رجليه، يشلت سلتا هكذا، أن هذا هو الأكمل. نعم. باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأساه؟ فقال: بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد ذكرنا أن الصديق رضي الله عنه أوصى أسماء زوجته أسماء رضي الله عنها زوجته أن تغسله فغسلته. نعم، هذان الحديثان دل على هذه الترجمة، أنه يتولى الرجل في تغسيله بعد موته نساءه، وكذلك يغسل الرجل زوجته، لأن الله أباح للجميع الاطلاع على عورة الآخر، فهو أولى من يتولى ذلك. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في جنازة إلى بقيع الغرقد، مقبرة أهل المدينة، فلما رجع وإذا عائشة رضي الله عنها رابطة رأسها تقول: ورأسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مسليا لها: بل أنا ورأسه. ثم قال مداعبا لها: ما ضرك؟ وش ضرت يعني؟ ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك؟ يقولها صلى الله عليه وسلم متحببا لها مداعبا لها، ففيه مشروعية أن يغسل الرجل زوجته ويكفنها ويصلي عليها ويدفنها. رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي وابن حبان وصححه والدارقطني والبيهقي، وأعلوه بأنه من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن، لكن الحديث متابع من رواية صالح بن كيسان. يشهد له أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي أنني لو رجع بي الأمر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لما غسله إلا نساؤه. وش اللي خلاها ما تسوي هذا ما يفعلنه؟ من عظم الأمر وهوله الذي أدركهم. من غسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ غسله العباس عمه وعلي ومن معهم وعبد الرحمن بن عوف. ففيه جواز تغسيل الرجل من زوجته وتغسيل الزوجة من زوجها، فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أوصى أبو بكر أنها تغسله لما مات وهي زوجته، وهذا من حيائه، لم يشأ أن يطلع على شيء من عورته إلا من أباحها الله عز وجل له في حياته وهي الزوجة. ففيه مشروعية أن يلي تغسيل أحد الزوجين الزوج الآخر، الرجل يغسل زوجته والمرأة يغسلها زوجها. إن لم يستطع لا يعلم أو من هول المصيبة الحمد لله الأقرب، وإلا من انتدب إلى ذلك من أهل الورع والأمانة والمعرفة كما سبق. نعم. باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم. صلي وسلم عليه. نعم. وروى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة رضي الله عنه، فسألوا أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. فافتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد. رواه أبو داود. اللهم صل وسلم عليه. باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا. الشهيد شهيدان: شهيد المعركة فلا يغسل لأنه في ميتته يشفع لغيره، وليس بحاجة إلى غيره أن يشفع له، ولأنه مات بأثر عبادة وهي الجهاد، يأتي جرحه يكلم يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولهذا يلف الشهيد شهيد المعركة في سبيل الله في الظاهر لنا، ولا البواطن عندها علمها عند الله، يلف في ثيابه حتى ما تنزع عنه ثيابه، في إزار ورداء وفي الإدراج الثياب الحبرة، تغسل تجمع عليه ثيابه ويدفن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شهدائه في بدر وأحد وما بعدها. النوع الثاني: شهيد له أجر الشهيد وليس له حكمه، وهم تسعة: المبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والميت بالهدم شهيد، والمرأة تموت بحملها شهيد، والمطعون. وش معنى المطعون؟ طعن في بطنه ولا أصابه الطاعون؟ أصابه الطاعون. نعم، من أصابه الطاعون وهو الوباء العام شهيد. وهؤلاء لهم أجر الشهيد، لكن يعاملون معاملة غير الشهداء في تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. إذن فرق من هو شهيد في المعركة ومن هو شهيد بعدها. طيب، جرح في المعركة ثم مات، يغسل ولا ما يغسل؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه. إنما من مات في المعركة هذا هو الذي لا يغسل، ولهذا ترجم عليه بقوله: باب ترك غسل الشهيد. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. دل على أنه لا يغسل على شهيد المعركة، ويدفنون في ثيابهم ولا يصلى عليهم. رواه البخاري. وتقديم الأكثر أخذا للقرآن دل على أن من كان أكثر أخذا هو أشرف وأعظم أجرا وفضلا وشرفا ممن أقل. قال: ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم، أي لم يصلي عليهم صلاة الجنازة، وهذا أمر مستقر من فعله في شهداء المعركة، ومن حيث النظر أن هؤلاء ليسوا بحاجة إلى من يشفع له، فصلاة الجنازة شفاعة من الأحياء لهذا الميت المجندل أمامه. طيب، ألا يعارض هذا ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى شهداء أحد فيكبر عليهم تسعا، في رواية سبعا؟ الجواب: لا يعارضه، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ الجمع بينهما أنه يخرج إليهم ولا يصلي عليهم بمعنى صلاة الجنازة، وإنما يدعو لهم، يخصهم بالدعاء، وتكبيره عليهم سبعا أو تسعا ليس من قبيل تكبيره على صلاة الجنازة، حيث استقرت الشريعة أن الميت يكبر عليه متى؟ قبل دفنه أربعة، هي صلاة الجنازة. فهذا تكبير خاص من النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد، وشفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فأما من دفنوا في البقيع فما كان يكبر عليهم لا تسعا ولا سبعا، وكان يخرج إليهم يسلم عليهم ويدعو لهم. إذن في هذا ميزة من؟ شهداء أحد. واضح يا أخواني؟ طيب، هل يجوز أن نسافر من الرياض نروح نسلم على شهداء أحد وندعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ يجوز؟ حرام، لأن هذا شد رحل لزيارة القبور. ولو كان المزورون هؤلاء الأماثل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، وتشد الرحال إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، رده الله عاجلا غير آجل إلى حوزة الإسلام والمسلمين. لكن من زار المدينة شرع له وهو فيها أن يأتي البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم، ويأتي شهداء أحد فيسلم عليهم ويدعو لهم، ويتوضأ في بيته ويذهب إلى قباء ماشيا أو راكبا يصلي فيه ركعتين، وإن كان في يوم سبت فهو أفضل. قال: وروى محمد بن إسحاق في المغازي، هذا المشهور صاحب السيرة محمد بن إسحاق، روى عنه موسى بن عقبة بإسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة، عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه. ومحمد بن إسحاق إخباري معروف مشهور، توفي في سنة 120، وكان العلماء إذا عنعن محمد بن إسحاق توقفوا في روايته حتى يصرح بالتحديث أو يأتي ما يشهد له. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة. من حنظلة؟ حنظلة الراهب الأنصاري. فسألوا أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته أي زوجته، قالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، يعني حي على الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. فالحديث فيه فضيلة حنظلة الراهب حتى لقب بغسيل من؟ الملائكة، فيه فضيلته. وفي أحد أصيب حمزة وأصيب حنظلة الراهب وهو جنب، وتغسيل الملائكة له تخصيص له بهذا الفضل، لا أنه يشرع أن يغسله من؟ يغسله المسلمون، لأن شهيد المعركة لا يغسل، شهيد المعركة لا يغسل. والحديث جاء له شاهد من حديث ابن عباس، رواه الحاكم وغيره. ولو كان تغسيل الجنب من الشهداء واجب لما اكتفي به بتغسيل الملائكة، لكن شهيد المعركة فوق مستوى تغسيل جسد سائر الموتى. ثم قالوا: عن أبي سلام، عن رجل، سلام هو ابن أبي سلام وهو مجهول في حاله، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جهله لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. قال: أغرنا على حي من جهينة، أي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجهينة منازلها غربي المدينة. قال: فغلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه، يعني قتل من؟ قتل نفسه. تبونه منتحر؟ لا، إنما أخطأ، بدل أن يضرب هذا ارتد بالضرب على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. قال: فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه ودماءه وصلى عليه ودفنه. لم يكن شهيد معركة لأنه قتل نفسه، ومثله لو أصاب المجاهد في سبيل الله جراحة فذهبوا يعالجونه ثم مات بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه. هنا لفه النبي بثيابه ودمائه لأنها من أثر الجهاد، وصلى عليه ودفنه ولم يغسله لأن عهده بالقتال والجهاد عهد قريب. قالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد، وأنا له شهيد. والحديث فيه مقال من جهة جهالة سلام ابن أبي سلام، لكن يدل عليه ما كان في معركة خيبر لما كان من شأر عامر بن الأكوع، تخالف هو واليهودي فضرب عامر اليهودي فأخطأه فأصاب نفسه فقتله، فقال الناس: حبط عمل عامر، فشق ذلك على سلمة بن الأكوع، فقال صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. في رواية: كذبوا، أي أخطأوا، مات جاهدا مجاهدا له أجره مرتين. إذن الشهيد كما سبق شهيدان: شهيد المعركة الذي مات فيها ولا إثرها قريبا في المعركة فهذا لا يغسل ويدفن في ثيابه، وأما إذا تأخر موته في الجراحات أو كان من الهدم والغرق والحريق والمبطون والمطعون والمرأة تموت بحملها فلهم أجر الشهداء ويجرى عليهم أحكام الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا ولكم وللمسلمين بخاتمة السعادة في الدين والدنيا والآخرة، إنه جواد كريم، والله أعلم. نعم نعم، تفضل. لا بأس قبل البنج الذي يذهب معه عقله يذكر بالشهادة أن ينطقها، وهكذا في كل ما هو مخوف، في عملية، في غيبوبة، وما جرى مجراهما. سم أي نعم، إذا أوصى الميت أن يدفن في بلد وفيها مشقة ظاهرة على ذويه فيكفي أن يدفنوه مع المسلمين في البلد الذي مات فيه، وإذا كان نقله فيشق عليهم وهو شيء يسير، مثل من الرياض للسدير، من الرياض للخرج، للأفلاج، للقصيم، مسألة قريبة، ساعتين ثلاثة هو واصل، فيجوز مع الكراهة. أما إذا كان يتأخر في دفنه لنقله لأمور عاطفية في إشباع رغبة أهله ولم يوصي بذلك فإنه لا ينقل. سم حديث مرة جنازتان فأثنى المسلمون على واحدة خيرا فقال وجهه، هذا حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، ولهذا أخرجه مسلم وغيره أنه مر بجنازتين على النبي صلى الله عليه وسلم فأثني على أحدهما خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى وأثني عليها شرا قال وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. أنتم، الخطاب لمن؟ الصحابة، أنتم شهداء الله في أرضه. ولهذا من شهد له الناس الصلح بالخير يرجى له ذلك من غير قطع ولا جزم، ومن شهد له بالشر فيا سوءته ويا شقوته، لكن لا يقطع له، لأن الذي قطع له بأنه في الجنة أو في النار من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ثم أخذنا حين من سؤال ثلاثة يكفي، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر.